أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله والحمد المتواصل لربي سبحانه وتعالى الكريم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم هو موصول للإخوة الذين أبذلون ما أجهدهم لإخراج المجلس لإخوانهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل هل في صلاة الفجر صور معينة؟ أجبت آنفا أن ليس فيها صور معينة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بنحو من 60 إلى 100، وكان يقرأ فجر الجمعة بهل أتى بالسجدة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يسأل مجيد رقم محمول مش تليفون أرضي. التقنية الموجودة معنا الآن يا أخت هدى، التقنية هي المحمول الأرضي للاتصالات الصوتية. إن شاء الله نسأل عن التقنية الأخرى التي تستعمل بالهاتف المحمول، وأسأل الله العون. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا مجدي العطية، اللهم صل على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخوك مصطفى، تفضل. الحمد لله. أنا عندي في حضرتك يعني نصيحة، يعني لأن أنا في أزمة بسبب قانون الأسرة كده، يعني كان المسؤولين بسبب إيه؟ بسبب قانون إيه؟ قانون الأسرة المصري. أنا بقالي 5 أيام ما شفتش أطفال، مش عارف أشوفها خالص. ثم داخل نص على عيني ودي يتوسطوا في توقف وتدخل الناس اللي بيقولوا إحنا ما عندناش غير المحاكم، وهل يجوز في الحالة دي إن أنا أضغط عليهم؟ لا أحب لك، لا أحب لك هذا. وأولادك كيف يأكلون؟ ستكون ظالما، إن الأولاد طعموهم وشربوهم مسؤوليتك. أنا مش شوفه والله، يعني تردد تردد، يعني كنت تقوى شوية، تقوى بعض الشيء، وأنت المغلوب على أمرك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايزة أسأل سؤال. نعم سؤالي. الشركات، في بعض الشركات أقزمت على الشباب في يوم الاحتفال بتاعهم، هل يجوز الشباب؟ هذا إجرام من هذه الشركات. إجرام إجرام إجرام. وإذا استطعت أن تبتعد عن التعامل معهم إذا لم يكن تعالوا يريدوك، فالبعد عن هؤلاء القذر أغير وأسلم إن استطعت ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. خير من ألو. السلام عليكم. كل شيء. تفضل. الله حضرتك. تفضل تفضل تفضل. الله حضرتك على ذكر ثلاثة من كبار عبادة عقب ثلاثة مجانا. ومشي. إذا كنت تريد التراجع، إذا كان يريد التراجع يكفر كفارة يمين. يعني يكفر كفارة يمين ولا يحصل تطليق إن شاء الله. مرتين. أي كان قلت لك بصورة مذكورة يكفر كفارة يمين ولا تحصل تطليق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيب. اتفضل الله يرفع قدرك. لا بقول لحضرتك شيء مبدئيا بعد اذن حضرتك. اولا الفتحة على الامام، كيف يفتح على الامام في الصلاة؟ اذا اخطأت تبين له كيف الفتحة على الامام. الامام مثلا وقف 3 سنة عندها يترد، تبين له وجه الصواب. الجميع يرد، يعني قد يكون الجميع في الصواب فيرد في لفت واحد، ويعني يضطرب الإمام بعض الشيء. الذين خلفوا يردونهم أفضل إذا كانوا من أهل الفهم وأهل القراءات. الرقم غير الأمر الثاني يا شيخنا، هل كان عمر رضي الله عنه كان ينهى أبا هريرة رضي الله عنه عن التحديث؟ ما وقفت على ذلك بسند ثابت. حياك الله. حديث لأن نضع حديث في النهاية التحديث بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وخشي هذا الحديث بخصوصه، وجاب إلى الرسول أبو هريرة يشكو عمر، فقال عمر يا رسول الله إني أخاف أن يتكلوا، فقال النبي إذا لا تفعل يا أبو هريرة. هذه الحالة التي وقفت عليها. الله على خير. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. كنت لما كنت عايز اتكلم وكانت ليلى في واحدة يعني مريضة يعني ما بتسمعش خالص، عايز يجيب ليها سماعة. يعطيها الأموال لفقرها وهي تتصرف إذا كانت رشيدة، أو يعطيها لأوليائها والقائمين عليها هم يتصرفون إذا كانوا رشدا. أخذت لك إذا كانت فقيرة تعطي المال، لا ما تدلوش بنفسكم، سلموا لهم الفلوس. الله يسلمك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مسرور جدا يا شيخ مصطفى اني اكلمك والله. الله يبارك في عمرك. من اي بلاد انت؟ الله يستر عليك. سوريا. من سوريا. انا انت مقيم في مصر. الله ينفع بك ويوفقك لكل خير يا رب. تفضل. انا رفعت متبرج لكنه بروز يعني. اتفق على دفع على شراء الذهب بعد الزواج، تمام؟ هذا يذكر الحال. أيه. ما السؤال؟ لا لكن هو يعني ما اشتراش أي حاجة يعني بعد الزواج لعدم القدرة. بس مين لك دين عليه للزواج؟ فهل هو جرد اتفاق هو بعد الطلاق يكون الزوجة أم يرجع للرجل؟ لا للزوجة لأنه مهرها. هي للزوجة. مهر الزوجة. لا هو متفق على المهر خفيف يعني. ولا إيه ماذا كيف توصيف الذهب إذا؟ هو متفق على مقدم ومؤخر ولكن الذهب يعني كان متفقين عليه أيضا يعني من العادات يعني في كيف. الذهب من المهر في بلادنا مصر. جزاك الله خير. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله على حبك الله. وحبك الله الذي احببتنا فيه. الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه. كنت السؤال ده ان انا لما باجي اصلي لما كنت باجي اصلي بتبني لي الصلاه لما باخدش الصلاه ده المفروض ان انا اعيد الصلاه من جديد. يعني انت لا تتذكر مية يعني ولا ايه ولا لا بتتلفظ بها؟ لا مثلا بعد يعني لما اقرا الفاتحه مثلا انا اراك بنفس بسم الله يبارك فيك لا توسوس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. سمعت الشيخ لما الانسان اللي حج ديت وحضرتك ان هي طاف وحرق بس هو تحلل من احرامه ثم بعد كده رمي في مشكلة. ما في مشكلة. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. ثياب الإحرام؟ حتى أيوه. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم. نعم. أحبك الله جل وعلا. أحبك الله جل وعلا. الله يسر أمرها يا رب وتنم عليها بخير. حفص. حفص. تريد أن تسميها حفص؟ تسميه ولا تسمي حفص؟ لا لا أنصحك بذلك. صحيح كنية أمر أبو حفص لكن أنا أحب لك أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن إلى بيتك محمد وأحمد أسماء الأنبياء. هذا اختياري، هذا اختياري، ولكن سميت حفص على إمام القراءات لا بأس بذلك، لكن أنا أحب الأنبياء. أنا أفهم، لكن الأنبياء أفضل. محمد أفضل من حفص. محمد أفضل من حفص. أحمد أفضل من حفص. الحمد لله سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الله يبارك فيك ويسلمك. مولانا حضرتك انا كنت سألتك عن الـ عن الـ عن الفيسبوك من شوية كده، وقلت لي تغير مش عارف ايه، لازم اتأثر من التوفيق اللي هو كتاب الزيادة. طبعا القضايا يلزم فيها، يلزم فيها استماع طرفين. طيب ما هو انا هحكي لحضرتك موقف وبرضه لا معلش، هذه ارجوك، هذا عرض زوجة، ارجوك طيب حضرتك الخاص. طيب ولا في شيء يعني 0 1 5 3 0 1 5 3 3 3 8 3. سامعي اخوك يشير الى احد من اسماء الله عبد الله عبد الرحمن، اشكرك. مشير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك، تفضل. أنا بعد وجدنا نتوقع الجنة. ولك والسامعين والسامعات بمثل يا رب. يا رب. أنا الحمد لله رب العالمين أحفظ القرآن الكريم بتجويد. الحمد لله. وكنت أصلي إمام في المسجد القريب من بيتي، لأن هذا المسجد لا يحسن غالبا. ولكن الناس لا تعرف صلاتي بمسجد أني أطول في الصلاة. طيب خف. وإذا لم أذهب بالصلاة يحسن أن أستحق الإمامة أو أن أفتح بقراءة الفاتحة. طيب أنت عرفت المرض، الناس تكرهك، عفوا تكره صلاتك، اللي طر خفف. والله يخفف، لكن رغم ذلك يعني هم لا يريدون إلا قرى الله وحده ولا يستغفر عز وجل. لا يا شيخ. أنا لو صليت مسجد آخر. ما يجب مسجد، أنت ماذا بماذا تقرأ في الصلاة؟ أنا أقرأ في الصلاة يعني ثلاث آيات من أي سورة. يعني هم يستسلموا ثلاث آيات؟ نعم، للأسف يعني سلسلة ثلاثة. لا لا لا، خلاص صلي في مسجد. لا يعني ليس عليك. الله يكرمك يا أحسن. لا لا لا. عسلك الله، هل هو دعاء باقتراب الأجل؟ إذا أراد الله بعبد خيرا عسله ووفقه لعمه وصلح سبحانه وله. الله يبارك فيك يا رب، هذا اجتهاد منك في الدعاء. أسأل الله لك الفردوس يا أبا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت يا شيخ. في أخوات تفني لجروب بارك نقرأ الجزء يوميا. ونكتب أن هذا جائز أم براء؟ لا، اجعلي عبادتك بينك وبين الله. اجعلي عبادتك بينك وبين الله، من سمع سمع الله به. شكرا لك. أشكر لك سناء مرسي حفظه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هو يقول عسلك الله في حديث رسول الله، إذا أراد الله بعبد الخير عسله، قال وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. السلام عليكم. السلام عليكم وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحلم كثير إن أنا أتجاوز الامتحان. وما ذكرتيش يعني. رؤية ولا جل الناس كذا، جل الناس كذا، كل إحنا من اللي في امتحان وما ذكرتش وخايف. أظن حديث نفسي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير وانا أحبك وسهلا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أشرف وسعادي. الله يسكننا وإياك والسامعين والسامعات الفردوس يا رب. كان عندي سؤال يا شيخ. سأل. دلوقتي بالنسبة لزكاة الزرع، هل يجوز إخراج قيمتها قيمة زكاة الزرع؟ إذا كان الزرع لم يصل إلى الفقراء إلا إذا تلف أو إذا دعا الضرورة إلى ذلك فقط، وإلا فآتوا حق يوم حصاده. الله يسلم عمرك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت هذا الحكم الشرعي ربنا يبارك فيه لو زوجة اتجوزت وبعد كده تبين للزوجة ان هي ما كانتش بنت يعني انا بشوف كده وما كانوا عارفين هي اعترفت لك بالفاحشة ولا لا؟ هي تبين ان هي مش بنت وانا كانوا عارفين وهو عاوز يعرف حقوقها. لا لا انا اسال سؤالا يعني يعني إذا كانت يعني البكارة تذهبها الوتبة وتذهبها الحيضة وتذهبها أسباب كثيرة، لكن إذا كانت اعترفت أنها عملت أعمالا آلت بها إلى ذلك عملا سيئة فيقسم الفارق بين البكر والسيف في المهر. نعم هو أنت استمتع بها يعني هي كانت هو استمتع بها فعلا استمتع بها يقسم الفارق بين مهر البكر ومهر السيف ويأخذ الباقي ويفارق. أما بقى الحقوق الزوجية يا أستر بقى الحقوق الزوجية اتخرجوا بالمعروف. السلام عليكم. أشكرك يا هريرة يا هريرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد تفصيل بسيط لك عن تاريخ الأيمان يا شيخ. أي الأيمان؟ يعني الحادث بالذات كده يا شيخ. لا فصل اللي يسأل سؤالك نجيبك لأن المسألة تحتاج محاضرة. أنت شيخنا سريعا إن شاء الله. إذا شفنا الواحد لو مثلا حالة يمين وأسبوع في الثاني طبعا قال إن شاء الله. عاقب اليمين عاقب اليمين عاقب اليمين في الحال. تمام. والله لا أسافر إن شاء الله. تمام. هذه تفوق اليمين من حلفها. قال إن شاء الله فقد استثنى يعني ولا كفارة عليه. طيب لو حلف بقى شفنا ومش عاوز دي بقى كنت إن شاء الله قدام اللي بحث عليه يعني. لا يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك انتبه. ولا أنا عايز أفهم يا شيخنا يعني. انتهى يعني الحمد لله. يعني كنت بقى كنت إن شاء الله عقب اليمين على طول. يمينك على ما يصدقك صاحبك. السلام عليكم. نسأل جزاكم الله خير يا حازم وهذا مكرر أن الصوم نفطر في الأيام التسع أمر واسع في ذلك إن شئت صوم إن شئت أفطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ حياكم الله وحياك وبارك فيك الشيخ. لا أفكر بالأسؤال لكن عليكم لم تتحق مقصدي فيه سؤال يوسف عليه السلام ولا غيره؟ لا إذا كنت شيخنا الأبناء أمورتنا تمحنا في ترك ودمار وكذا ورفع سلاح وذلك إذا نبقنا على الطوق الأمر وبعد المصالحات عادوا المطورات كبيرات في الشكاية التنزية وقلتنا بحضرتكم أن اضطر أحد قوتي شكوى أحدهم لأنه معتمد على أرض للدولة تقصر ما دفعه في هذه الأرض وسجن. السؤال فهل على علينا إذن في دفع ضررهم بشكواهم مثلا في هذا الأبداع على الدولة؟ يعني هل ستدفع الضرر عن نفسك أو ستختص بنور أو بحق؟ بحق شيخ. بحق لا بأس إن شئت أفعل تفعل؟ لا. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا اشترى رجل طلع برضه من أحد الأشخاص. أيوه. واعتقد مثلا أنا. أي جميل على فكرة يعني بدون استخدام الزرعة هذه تبع زرعة قطع في الأرض هذه. أيوه. مش اشتراها ودفع ثمنها؟ بعد ما اشتراها ودفع ثمنها هي. زرعها؟ لا البائع الذي قبض ثمنها هو الذي زرعها بدون علم. طيب والسؤال؟ السؤال هل يجوز لصاحب هذا الجدار التأثير يعني نوع يحيطها بجدار مثلا وينتفع بالزرع الذي زرعه فيها؟ لا لا أنصح يعتبره أجيرا ويأخذ منه قدر أجرة الزرع والله أعلم. نعم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. أنا عندي معرفة من هو الرجل وأنا عارفة السلوبة مجموعة من قصدي العيد بلوجر مكتوب عليه ايه؟ مطبوع على السيرات، مطبوع على السيرات كيف؟ لا لا ما تلبسهاش، انت الحمد لله محترمة، الحمد لله انت محترمة، وستشغل الناس بالصورة، كل الناس ينظرون الى الصورة، فأرجوك لا تفعلي ذلك. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شو مستوى عندي سؤال؟ تفضل. الأموال تداعى الخليج ما تتلاقى العوائد، ما تستخدمها أي حاجة في الحياة الدنيا كلها. العوائد الربوية حرام. ما تستخدمها أي حاجة للبيت ولا لا. لا لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الصلاة صحيحة والجوار أفضل. يقول أخذ قرضا من بنك وعنده مال وذهب وشهادة استثمار، قبضوا كلهم ب80,000 عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، نعم عليه زكاة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. كنت بسأل يا شيخ لو سمحت على عربية تبقى في الثلاثة. ايه. البنك ما بيمتلكش السيارة، بس هو بيعمل لي حظر بيه عليها. انت ما تتعاقد مع من على الشراء؟ تتعاقد مع مندوب من البنك بالمعرض. هذا لا يجوز. طيب بس. طبعا. لانك انت يعني حاصل الامر ان البنك يدفع الفلوس نيابة عنك. نيابة عنك ويأخذ المبلغ الذي دفعه مع الزيادة. السلام عليكم. هذه البنك يمتلك العربية. هو ما يمتلكها ويحاول عليك أنت فقط. ما البنك ليس بتاجر. السلام عليكم. يسأل عن من جهل شيئا عداه. ما كنداته من كذبه بما لم يحكم علمه. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. فضلت الشيخ هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يحب زواج البط؟ يعني هل الحديث صحيح؟ يحب ايه؟ البط الاسود؟ زواج البط، زواج البط. زواج البط يعني ايه يعني مش فاهم؟ هو سمعت واحد من الشيخ يعني ذكر له وقال يعني مثل الكبد ومثل هذه الاشياء. لا اعلم والله اي شيء. وقال قال ذلك قال كان فقط انه يحب زواج البط. كله من اين اتيت بالحديث؟ نعم شيخ. الله يسلم. السلام عليكم. نعم نعم. وعليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، لو حد اودع عندي مثلا مبلغ 10,000 جنيه و 20,000 جنيه كان انا فيهم معايا كامان يعني. ايوه. وانا احتاج في الفلوس ديت واخدتها الوقت ما الشخص راح تاكل ولا راح تاكل، بس الوقت اللي انا اخدتهم شغلتهم مثلا في الصارع او ما الى ذلك يعني، هل علي ذنب؟ ذنب رددتيهم له لا بأس، لكن بعد ذلك نخشى عليك اذا ضاعت الاموال ان تعجز عن السداد. طيب يا شيخ جزاك الله خير. وعليك السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم ما شأنك؟ شكرا لتكتبي يعني السبيل وقت أجي عشان أجمعها بعد الولادة، هل في شيء معين ولا عندك قضية دم؟ انقطاع الدم. هل سواء شفاعة القرآن يوم القيامة قال أم الحافظ؟ الحافظ حافظ القارئ سيثاب لكن الحافظ أقوى. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. سؤالي انا اكون في اوروبا واحيانا اضطر بان اجمع ثلاث يومي مع العصر في إذا اضطررت فالاضطرار يجوز، لكن أحرص على أن تصلي الصلاة في وقتها. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ عفوا على سؤالك. أغثنا يا رسول الله. يقول أغثنا يا رسول الله. لا. هذا شرك. ولكن يحدث لي حديث إذا لم يعمل عندما قال نتوسل لك بعم نبينا. ترك التوسل بالنبي لأنه مات وتوسل بعم النبي. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا فارق. تفضل. هذا السؤال حضرتك بإذن الله. تفضل. هذا الصيام التسعة سنة مؤكدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن كونه كان يصوم على سنة مؤكدة لا. لا. يعني الإنسان صام البعض منه وترك البعض. لا حرج، لا حرج، لا حرج. لا حرج. سواء مسابقات فيه المكتزل أم لا يلزمنا الاطلاع على شروط هذه المسابقات وكيفيتها. يقول نقول بصفة صلاة النبي إلى حد ما طيب، لكن في بعض المسائل التي أخذت على هذا الكتاب لكن في الجملة كتاب طيب. تفسير ابن جزي لا بأس به، لكن انتبه لمسألة مسألة الصفات. بارك الله فيك. السلام عليكم. وفيك الله يستر عليك. تفضل يا دكتور عبد الناصر. في صديق سيدنا يقوم بتحضير رسالة ماجستير في دولة معينة. هذا الدواء يعالج مرض معين لكن له اثار اخرى خلال شهور شهور بعد اثار اخرى اللي هي تابعه للعلاج بتاعه. بس لازم يعطيه مرضى معينين عدد معين وهو يشتري الدواء على حسابه. لو هو عرف المرض اللي هو بيعمل تجارب او كلام من ده ممكن ما يدوش عندهم، فقال لازم يعرفه ما تبعتهولي. اذا كان صالح بهم ضرر لابد من اخبارهم. تمام، اما اذا مش ضرر خلاص. نعم. هل صيام يوم عرفة سنة مؤكدة؟ عليه النبي وقال احتسب الله أن يكفر لنا السنة الماضية والسنة البقية. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الحمد لله، تفضل. حبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. صح، عندي سؤالين. تفضل. هل يجوز الدف للرجال؟ الدف الدف دفة تطبل يعني ما الرجال القرماء من أمثالك لا يفعلون، لكن ما نستطيع أن نجيب المرة السماء. أسعد الله مساءك يا رشيد زيدان. السلام عليكم. لا تجمع القائل، يعني إذا كانت استقامت ستر الله عليك وعلى ذريتك وإخواتك في الدنيا والآخرة. إذا لم تكن استقامت قل له بإجمال غيرها أولى منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قلت الشيخ بيع الثمار قبل الطرح السنة، سنة مقدم يعني، مع ان التاجر هو اللي بيشترط. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وقال رأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. سلي. أنا القبائح والأغاني وترى لا بأس أنت موفقة على خير إن شاء الله لا ثبتنا وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سؤالي مضيخ سألي الحبيب فعل حديث ما بدأ المرء ثمن المطلوب في ضعف طيب يعني احنا لما ناخذ الحديث ده يعني احنا اتشابه كثير مثلا عن رسول الله قال رسول الله فليس رسول الله حدثنا رسول الله حدث ورب الله لو اختصرا اذا قلنا مثلا بس قال رسول الله ما حدث لا حرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ انا بشتغل في الادويه الكهربائيه. فممكن يجي لحد يعني يقول له عاوز يا صباح الشغل المعرض اجيب لي ورقه وهو يمسك الكتاب يعني نفسه. لا كده انت تحتاني من اجل الربا. سويس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز اسالك يا شيخ عن تفسير آية القرآن. الكتب ما في أساس تبقى التفسير حقكم بالله. منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. مثلا عن فوائد البنوك يا شيخ. حرام. شوف سويت. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام. سمعت يا شيخ هو لو المرأة يعني كل يوم يعني في أعمال الناس هو الأعداد ولا هي كده وكل في آخر اليوم زي دلوقتي كده لو تجتمع البرامج الفتاوى أو المشايخ وكده. طيب جزاك الله خيرا ولا تنسي الوتر وقيام الليل قد أنصتها. يعني الزوج بيغضب منها يعني ولا تكون هيك غرانة وكلام كده مع العلم هي تبقى نفس الوقت غرانة بأولادها يعني مثلا عندك صغيرة مع العلم. سديني وقاربي سديني وقاربي إذا طلب الزوج شيئا لا تردي. سماية حديث سواد البطن سمعته من شيء وقابس إنه أذكر سند وكيد الله يستر عليك بإن لك وجه الكلام فيه. هل يجوز الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا كنت تقصد عقد النكاح زائد عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ بارك الله فيك. نافع الزيباري يعني إيه منسوخة؟ يعني العمل بها يعني الله خفف عن المسلمين بعد أن كانوا يحاسبوا على ما في قلبك خفف عنهم سبحانه وتعالى وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت ما عملت وعليها ما اكتسبت من الأجر والله أعلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأحيانا كان يفعل ذلك وأحيانا كان لا يفعل؟ الحديث عائشة في الصحيح فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهما وطولهما ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهما وطولهما ثم يطول بثلاث. السلام عليكم. المسلمة تسأل عن واحدة تحفظ القرآن مع معلمها وهي صديقتها يتحفظ. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت حديث انه ينزل الثلث الأخير من الليل حديث صحيح حضرتك قلت كده؟ نعم. صحيح مسلم ولا فين من أصحاب الكتب؟ لا في البخاري ومسلم في عدد هائل من الكتب. تمام. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. حكم طرد الشعر بالسواد يا شيخ بالبقيات. لا بأس. جزاكم الله خير. بالسواد عفوا. بالسواد للرجال هو لا بأس مع الكراهة. لأن حديث غير هذا السيد وجنبه السواد ضعيف. والحديث المعول عليه أن سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. التعويل على حرمانهم من الجنة ليس على الصبغ إنما حديث معهم. فلذلك نقول جاز مع الكراهة. حديث أبي بكر جنبه السواد لا يصح. هل تلغي غرة الوضوء مقال برأي نعم لأن النبي قد استطاع أن يطلق غرة في الوضوء قالت الغرة تطلق في الرأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تتبع معهولة من شهادة الاستثمار. نعم شهادات الاستثمار. شهادات الاستثمار؟ قريبا قريبا قريبا قريبا سلام عمر عبدالك. السلام عليكم. ما نحديث موتى الموتى الموت بسم الموت هو موتى الموت شديد. هل يجوز العلاج به؟ خنزير لا يجوز. الدعاء بجلسة الاستراحة يوم الجمعة حكم الدعاء لا مانع. ما لا مانع من الدعاء بين الجمعة بين الخطبتين. السلام عليكم. نعم الله يستر عليك. شروط أن يكون البائع يمتلكها ويبيع حوزته ويستطيع تسليمها وأيضا أن يكون البائع يمتلكها ويستطيع تسليمها. بارك الله فيك. هل يقبل الله أضحية الذي لا يصلي؟ الأضحية في ميزان الحسنات وترك ميزان السيئات وترك الصلاة عظيم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم ممكن شخص معايا؟ أيوة نعم. لا تراتي شخنا ماذا عندك؟ الشريك لنا سيارة العقد هي تبيع سيارات مستخدمة وتبيع سيارات جديدة. فأنا الشريك لنا سيارة بس اللي هو السيارة اللي أنا عايزه مش موجود عندها. فالشراط للسيارة ولكن العقد من الشركة واستلمت السيارة من شركة أخرى ولكن العقد بيني وبين الشركة وأعطي القسط للشركة. لا بس هي التي وفرت لك السيارة؟ نعم ولكن ليست شركتها كما من شركة أخرى ولكن تمتلك السيارة. هم بينهم استعارات يستعيرون من بعضهم البعض. طيب يا شيخ طب هو فرض علي تأمين إجباري. إن شئت رفضت وإن شئت أبيت هذا كان لا هو هو إذا تم البيع في تأمين إجباري. إذا كنت مضطرا الضرورة ترفع الحظر إذا لم تكن مضطرا ابتعد. جزاك الله خير. السلام عليكم. أعطوك هذا الشيخ الحمد لله تفضل. نعم تفضل. حضرتك انا بدرس تجويد على ايد فاضل الشيخ حاضر تقريبا نص القران ومحفظ يجوز لك التحفيظ اذا كنت اتقنت التجويد. يجوز يا شيخ يجوز لك ان تحفظ ما دمت اتقنت التجويد ولا يلزم ان تكون حفظت القران كله والنبي قل بلغوا عنه ولو ايه. السلام عليكم. احسنت. الله يستر عليك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخنا عايز افهم حديث من سمع الله. يعني الذي يفعل الاشياء اللي يسمع الناس فان الله سيفضحه يوم القيامه ويقول عبدي كان يصنع كذا وكذا رياء وسمع. هذا احد الاقوال. هذا سؤال يا شيخ. هل يجوز ان اشترك في البقر 10 اشخاص؟ لا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا شيخنا هل يجوز بدل ما بين صيام كفارة والصيام لا لا لا لا لا لابد ان تحدد النية. الفرض على ايه؟ الفرض على النفس. ينفع تأجل صيام الكفارة بعد العيد. انت بتستنصحني ينفع تأجل صيام الكفارة بعد العيد، لكن نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ان افترضت عليه. السلام عليكم. حديث ماء زمزم طعم طعم وشفاء سقم لا يثبت هذا اللفظ، انه مبارك لانها طعم طعم، هذا ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. لو سمحت هل في اي احاديث صحيحة عن تصحيح القرآن؟ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وقت رتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القراءة يعني من المصحف ولا من الحفظ؟ من حفظ طبعا. يعني الإخراء البقر أولى مرأة في النوم تأتيان يوم القيامة حجان عن صاحبهما. السلام عليكم. ساعة حديث من لم يزع الله شفاء أمتي في محرم عليهم محتاج مرازعة من ناحية العلم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم شيخنا كنت عايز أسأل أو عن سؤالين. أول سؤال هو حكم حلق شعر الجسد بالنسبة للرجال بالليزر. ما عندي فيه نص، ظني ان الامر الله اعلم واسع. الله اعلم. يعني لا يوجد حكم قطعي في ذلك. ما في عندنا نصوص منه الا اللحيه. اللحيه. حضرتك في سؤال ثاني هو محمد الغوي. حضرتك عارف ان في علماء شككوا في توقيت صلاه الفجر. فحتى كنت عايز اعرف حكم تاخير صلاه الفجر ايه؟ اخرها شويه اخرها ربع ساعه الله يستر عليك. تبدأ بالنسبة للصلاة هل لو في رمضان؟ خلاص يعني في رمضان خذ نفسك بالأحوط ما تاكلش ولا تشرب. الزوج يغضب لمجرد صار زوجته ليس لأنه يريد شيء ولا تريد أن تشرب. هل يتقصر في حقه؟ ممكن تنام الصبح أرق لا تنام. لما تأدب لا حق ولا تأثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل هو ينفع أعمل العقيق سبع أو سبعين ذكر أنثى؟ مش له شيء. أي يجوز نعم عند عدد من العلماء قياسا على الأضحية أو على دماء التمتع في الحج. وأنا سأقع عند النية بجذور. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. أرفع الصوت يا أختي. نعم. الصوت غير واضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفضل. اتفضل الله يسع قدرك. حكم تخفيف اللجة حكم تخفيف اللجة؟ ايوه. الوارد تقبل على اللحية وتقبل مزيد عن القبضة. ما الوارد عن ابن عمر؟ عن ابن عمر أن الرسول لما فعل ذلك. وجاوز بعض العلماء أخذ الشاذ المتطير والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى لو سمحت عايز أنا حديث تشريع سيادة الخلاء تخص الرجال بس ولا النساء كمان؟ لا الرجال. طيب ممكن نفسينا خلاص اسمه مكسر أحلام والله ممكن تتصل بالهاتف وأعطيك بعض الأشياء في هذا الصدد إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. بعض الأولاد يريد أخذ حقه وبعض الأولاد الأولاد لا يريد أخذ حقه فهي أخرت تقسيم الميراث. ما الحكم؟ هل تقسيمه يسير أو شاق؟ أو شاق؟ يعني أبلاد كثيرة بعد المليون لا لا لا تقسيمه يسير التقسيم نفسه يسير أو في أمور تمنع من التقسيم؟ لا لا يوجد أمور تمنع من التقسيم. إذا تقسم لا تقسم. طيب. فهمت الجواب؟ نعم. فهمت الجواب؟ فهمت. ما بيجي؟ تقسم. طب السؤال الثاني. أنا اشتريت شقة في برج والبرج فيه مخالفة. وأنا لسه مالك البرج لسه لي مبلغ من المال عندي. لسه 100,000. هذه آخر ال 100,000 الحين تخليص المخالفة ولا أعمل إيه؟ دي قضية يلزمنا أن نسمعها من الأطراف. هو دخلي أن البرج أنا أخلص كل المخالفة عليه وأنا بشتري وأبلغني هذا الكلام. يعني طلع كلامه غلط. طلع كلامه غلط وبالفعل لما رحت الحي وجدت أن البرج عليه مخالفة. خلاص طلع كلامه غلط خذ قدر مظلمتك. نعم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت واخد دين من واحد وهو قبل ما يموت حتى إن هو هيموت تبرمني من الدين ده. قال لك أنا مسامحك يعني ولا إيه؟ قال لي هو قال لي انا بريتك من الدين ده. يعني ايه بريتك؟ مسامحك يعني ولا ايه في لغتك؟ صاحب وقتي كده اه قال لي انا مسامحك من الدين. خلاص الحمد لله نعم من الله. انا حاليا قابل ان انا ادفع. خلاص الحمد لله من الله عليك بالمسامحة. هل يجب علي ان ادفع الدين؟ لا ما يلزمش، لا يلزم ان اسامحك. يعني اضطريت كده. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. رسم الحنة السوداء. هل تشكل حائلا بين المي والوصول إلى الجسم؟ أو يعني تسمع لإيه؟ كنت ممكن تكلم. نعم. إذا كانت تشكل حائلا. يعني هو عايز لو رسمتها ولا حرام؟ عشان ده صح ولا لا؟ لا مش حرام. حرام عادي يعني؟ لا مش حرام بس إذا كانت تحول بين الماء والوصول إلى موضع الوضوء المشكلة إذا كانت سميكة. أما إذا كانت حناء من الحناء المعروفة الخفيفة التي لا تحول بين الماء والوصول إلى الغوض فلا بأس. الله يسلمك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شاب الشيخ أراد أن هو يفتح مشروع وكان خاطب يعني نيته ان هو يعني المفروض يكون يستغل رزقه ليه ولغيره كده، وجمع بعض اموال من الناس احبابه كده وكتب على نفسه صلاه تمام. نعم. ماشي يا شيخنا؟ وبعدين يا شيخنا كتب ربنا ان الناس اللي هم صانعين في المكن بتاع المصنع ما كانش عندهم طاقه رغمين فالعيد كله في المكن ده. وطبعا يعتبر مشروع شبه فشل او غريب بسبب المكان يعني. طبعا كانت الواقفين صلاه امان عليه عايزين يشتكوه. فيجوز لهم ان هم يشتكوه معرفين ان هو اتظلم وكمان مش بايده الامر. لابد ان تسمع هذه القضيه عن قرب، وذلك لانه من الممكن ان يكون سفيها او لا خبره له فيتحمل جزءا من الخطا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم الحمد لله. والله انا كنت بدل الحق محاوله اللحيه يعني لحيتي خفيفه وشكلها غريب، يعني هي تطلع شيء خفيفه جدا وشكلها غريب. شكلها غريب يعني تحيطها بين الناس انت؟ يعني لا تقريبا لا بس شكلها مش لطيف يعني. ممكن يعني ما لم تكن تحيطها بين الناس، كيف كنت تحيطها بين الناس؟ افعل ما يزيد عنك هذا الضحك. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. انا كنت هناك انا كنت بنام هنا في الشيخ محمد حسان من حديث لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم باعماق الغابه، اللي هو اعماق الغابه شمال مدينه حلب سوريا. هل وجود الروم بتاع الله اعلم تنزيل النصوص على الوقائع لا ينفع لا يتوقف في كثير من الناس. الله يسلمك. يعني شغل باله بالاحداث؟ لا لا لا لا. هذا الثاني برضه شوف يعني ده برضه اللي هو تبصر برضه كلام عليه اللي هو حدث منعت العراق. منعت العراق. كان هذا في زمنه سواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك لو في مثلا معادية للمحكمة يعني. فهو يمكن أن هو يطلع من طرف التعليمات يعني مثلا في التاريخ ويعتبر عليه سنويا عدى على السنة يعني. يمكن أن أنا أتصل يعني أتصل أنا حتى دين عليه برضه. فوضح السؤال الأسترالي. يعني هو حضرتك لي مبلغ في البريد. عندك مبلغ من البريد ولا المحكمة؟ في مبلغ في البريد وعليه فلوس المحكمة تحكم يعني. إيه وبعدين تريد تاخذ الفوائد وتضع في المحكمة ولا إيه؟ صدقة المال صدقة المال يعني. أنا عاد عليك أنا عاد عليك أنا بعد الحاجة دي هذا إن أنا أحطه ويحطه في المحكمة يعني إيه؟ الحكم الجارية بالمبلغ معي ده أتوقع زكاة المال زكاة المال لا زكاة المال لا توضع في المحاكم. زكاة المال لها مصارف ثمانية، إنما صدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغالمين وفي سبيل الله ابن السبيل. سواء. حكم زيد يقول لزوجته تلبس لبس معين ولم تطعها الكأسة، يعني كل شيء له ضوابط يعني. هل يعني السؤال كده مجمل، السؤال مجمل تلبس لبس معين، ما مرادك باللبس المعين؟ ما المراد باللبس المعين؟ تلبس محتشم لا بأس، لكن مثلا أردت منها أن تلبس بني وقالت أنا أحب الأزرق خفيفة يعني الله يستر عليك. هل شرب المياه الغازية حرام؟ ليس بحرام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم عليكم السلام وبركاته. بحكم ذهاب الى المساوسه لا يزيد وانه كان رجال من الانس يعزون برجال من الجن فزادوهم رهقا فكنت ستعالج بغير القران الكريم لا يجوز انك تعالج بالقران الكريم يعني انت مريض تذهب لواحد يقول ان عيسى هو الله يشفيك صلى الله على رسول الله هل لو قلت طفلة والله هموتك انت لا تقصد تموته لا تقصد ان تموته حكم يريد الزوج الثاني لانه لا يرتاح مع زوجته كفى بالمرء اثما ان يحبس على من يملك قوته غير قادر على التعدد فالله قال فليستعفف بالذين لا يجدون مكان حتى يغنيهم الله من فضله إذا أعقب الشخص حلف الطلاق بإن شاء الله لك بالنسبة من المسائل المختلف فيها قال لزوجته أن تطلق إن شاء الله طلق فيها بعض العلماء والزاد لي والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا كان يقصد أن تطلق إن شاء الله معلقا على المشيئة اختلف عنه إذا كان قالها تبركا ولا يريد إلا الطلاق والله أعلم تموت لغو بالكلام صح حضن يأتي لقبر النبي ويطلب منه أن يستغفر الله له هذا لم يفعله الصحابة هذا لم يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يذهبوا إلى قبر الرسول بعد موته ويقولون استغفر لنا يا رسول الله فمن المأخوذ عن حافظ ابن كثير إراده عند قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم دعوتهم استغفروا الله تلك القصة قصة العقبية التي أوردها هناك فعليها تعقب شديد والله أعلم السلام عليكم الله يوفقنا وإياك يا رب جزاك الله خيرا يا شيخ ونعمك القصة السلام عليكم شيخ هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع الاوائل من ذي الحجه؟ في ذلك نزاع ورد بسند في مقال وعائشه تنفي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش بس انا فاكر كده انت بتستغرب معلش. هل في دول معينه يتم ذكرها او المغرب؟ السنه الكافرون والاخلاص. وايضا ورد يقول تعالى قل امنا بالله وما انزل الينا في الفجر قل اهل الكتاب تعالى الى كلمه سواء طيب معلش بقى حضرتك انا كنت بتكلمك على سواء ينفع بدل ما اصلي هو العتبه في الشرع السنه فيه صح؟ لا في سنه لكن غير راتبه قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه المراد بالاذانين الاذان والاقامه ينفع بقى بدل الصلاه دي اصلي ثلاثة ايه؟ ولا دي اولى ممكن فوائد اولى فوائد اولى صح طيب شكرا ممكن. السلام عليكم عليكم السلام شفاك اتفضل اتفضل مثلا شغلي عدد ساعات 8 ساعات او 9 ساعات احيانا بيخلص في 6 ساعات هل يجوز مثلا في الساعتين اللي هم اللي انا خلصت فيهم اقعد اقرا استريح كده طبعا مهتم جدا نهاية العمل الله يبارك فيك بهذا القدر أستدعي سيدنا لنا لنا ولكم التوفيق والسداد السلام عليكم سيدنا لنا ولكم التوفيق والسداد هذا السلام عليكم أسألك يا شيخ نعم بصراحة شيخنا أنا كنت واخد مبلغ من واحد شغل كده فالمهم ان احنا يعني حصل الاختلاف اختلفنا عن الوضع الوسط امامه فهو راح قدامه فيا وجاي حكم بالحبس وكده فنزل يعني يفعل 200,000 جنيه وانا مش عارف اسدده دلوقتي وهو مش عايز يصبر عليا وفي نفس الوقت بيهددني ان هو يلاحظ الكلام زي كده وعامل لي مشاكل كتير. طيب ما تقدرش يوصل ربنا فلوس يا مشكلة. انا الحقيقة مش معايا فلوس جدا. روح بين فلوس. ها؟ اين ذهبت الاموال؟ كانت مشروع وخسر المشروع دوت. طب ما تحمل الخسارة شرعا. هو يعني رفض ان هو يشيل معاه الخسارة لانه كان مدير اشراف ومش قادر ان هو طول يعني يسيبني فترة مش عايز يسيبني خالص. السؤال خلاص هو يعني شخص زادي مثلا ماذا نصنع؟ يجوز لي ان انا اخترت كارت ربوي. اذا كنت ستحبس. اذا كنت ستحبس يا زلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا اذا كانت الغيبه تؤذيه عليه غيبه. السلام عليكم. هذا وبهذا قد نجتزي. سالنا الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.